إذا أنزل الإنسان منيا بدون جماع في نهار رمضان أو في استمناء، هل يصوم شهرين متتابعين أو يقضي هذا اليوم الذي أنزل فيه متعمدا؟ إذا أنزل منيا متعمدا بالاستمناء مثلا لعادة السرية فعليه التوبة إلى الله وعليه قضاء ذلك اليوم، ولا عليه كفارة، كفارة في الجماع خاصة. أما إذا استمنى وخرج المني عمدا فعليه أن يتوب إلى الله ويدع هذه العادة الخبيثة، وعليه يقضي هذا اليوم، وعليه غسل جنابه يغتسل من هذا. أما إذا كان بالاختيار من احتلم النهار في رمضان، احتلم النهار أو فكر فأنزل، أو مرة امرأة لمح إليها فأنزل من غير قصد ولا تكره ذنب، هذا لا عليه شيء، عليه غسل جنابه وصيامه صحيح، يعني ما تعمد، والاحتلام هو باختياره والتفكير ليس باختياره، هذا شيء ليس باختياره لا يبطل صومه، ولكن إذا خرج المني من هذا فعليه غسل جنابه كغيره من الناس.